بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام على شروط الصلاة في الدرس الماضي، ووقفنا عند باب صفة الصلاة. وهذا الباب من الأبواب المهمة في الفقه، لأنها تتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهو الصلاة. وفيها أداؤها على الصفة التي أداها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يذكرون هنا الصلاة من حيث معرفة الفروض والواجبات والسنن والصفة الكاملة لها، يذكرون الصفة الكاملة لها. فالعناية بهذا الباب وضبط صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من المهمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ووقف على المنبر، وإذا سجد نزل عنه حتى يتعلم الناس صلاته. قال: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأمرهم بذلك فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك كان الاعتناء بهذا من المهمات في الدين، حتى يؤدي الإنسان الصلاة على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الفقهاء إنما ذكروا فروض الصلاة وسننها، يعني ذكروا الفروض وفصلوها عن أو الفروض والواجبات وفصلوها عن السنن، لا من أجل التزهيد في اتباع السنة، وهذا مضطرد في الفقه، أنهم يفصلون أو يفرقون بين الواجبات والسنن، وليس هذا من أجل التزهيد في اتباع السنة أو العمل بها، وإنما لينضبط أو لتنضبط الأحكام الشرعية. يعني إذا ترك الإنسان الصلاة، ترك الإنسان شيئا من الصلاة، فيعلم حكم ذلك، لأن ترك السنن لا يكون، لا يترتب عليه إثم، ترك السنن لا يترتب عليه إثم، وكذلك لا يسجد له للسهو، يعني لا يلزمه سجود السهو، بل يباح فقط. ترك الفروض اللي هي الأركان في الصلاة تبطل به الصلاة عمدا وسهوا، إذا لم يأتي بهذا، إذا لم يأتي بهذا الركن الذي تركه سهوا فتبطل صلاته. الواجبات إذا تركها عمدا أيضا تبطل الصلاة، وإذا تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود سهو. إذن لابد من تمييز هذا من هذا، حتى يعلم ما الذي يجب على الإنسان، ما الذي يترتب على تركه لهذا القول أو لهذا الفعل. هل تبطل صلاته؟ هل يكفي سجود السهو جبرا للذي ترك، أو لا يلزمه شيء؟ وكذلك من جهة الإثم إذا ترك عمدا، وكذلك من جهة تقديم الواجب على السنة عند التعارض إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بهما معا، وكذلك إذا ضاق وقت الصلاة عن أدائها كلها بسننها فيقتصر على الواجبات. يعني إذا كنا مثلا سنقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة، ونسبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات، في كل ركوع ثلاث تسبيحات، وفي كل سجود ثلاث تسبيحات، فهذا قد يؤدي إلى، أو هو بالفعل يعني لا شك أنه يستغرق وقتا أكثر مما لو اقتصرت على الواجبات، قرأت الفاتحة فقط وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي مرة واحدة، والاقتصار على الواجب فقط في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فهذا يجعل الوقت المستغرق في الصلاة أقل. فإذا ما بقي من الصلاة إلا ثلاث دقائق مثلا على وقتها، وأدرك الإنسان هذا الوقت، فإنه قد لا يتسع الوقت لأداء الصلاة على الصفة الكاملة، فحينئذ يقتصر على الواجبات. إذن هذا ليس للتزهيد، وإنما لمعرفة الأحكام المتعلقة بكل واحد من هذه كما عرفنا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف كإسحاق وجماعة من السلف، وجاء هذا أيضا عن الإمام مالك، لا يحبون أن يطلق هذا الشيء، يقال سنن الصلاة أو واجبات الصلاة، ويقولون أن كل ما في الصلاة فرض. فهم لا يعنون بذلك أن كل ما في الصلاة فرض، لا يعنون بذلك أنه كله يترتب على تركه بطلان الصلاة، ولا يعنون ذلك، وإنما يعنون هذا المعنى الذي قد يفهمه بعض الناس، يعني يفهم بعض الناس لو قلنا فرض وسنة، يريدون أنه لا يترك شيء من أمر الصلاة، يعني عند الاختيار، لكنهم يفرقون بالفعل بين الفرض والواجب والسنة، لا شك في هذا عن أهل العلم، عند أهل العلم والفقهاء يفرقون بين هذا وهذا، وهؤلاء أئمة الفقه، لكنهم إذا أطلقوا هذا فإنما يريدون أن لا يزهد الناس في اتباع السنة، أو أن لا يقال هذا سنة فيؤدي هذا إلى عدم المبالاة بتعلمها أو ضبطها وهكذا، فهذا أمر لابد أن يفهم. أيضا من الأمور المهمة قبل البداية في الكلام على المتن أن صفة الصلاة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بصفات مختلفة، يعني الصلاة ورد فيها في كثير من أقوالها وأفعالها عدة صفات، فبعض العلماء يقول إننا نجوز جميع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونستحب صفة واحدة وهي الأكثر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من أئمة الحديث، وهذا مضطرد في صفة الصلاة وفي العبادات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة صفات، يعني تنوعت صفاتها، ألفاظ الأذان، صفة الصلاة، وهكذا في كثير مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز الإمام أحمد جميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يستحب شيئا واحدا، يقول هذا هو الأفضل، وإن أتيت بغيره مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز. هذه قاعدة في المذهب، وذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده. ومن العلماء من يستحب جميع الصفات بحيث تأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، فهذه قاعدة مضطردة عند هؤلاء وقاعدة عند الآخرين يسيرون عليه، حينئذ لا يصح أن تحاكم واحدا إلى الآخر. يعني إذا قلت لماذا لم يستحب الحنابلة هذه الصفة مع ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يرد عليهم، لأنهم قد ساروا على قاعدة، ساروا في الفقه على قاعدة في هذه العبادات التي تنوعت صفاتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا صح أن تقول فاتتهم سنة، هذا أنت الآن تحاكمهم إلى ما لم يلتزموه، يعني تلزمهم بما لم يلتزموه وتحاكمهم إلى غير أصلهم. أصلهم في هذا وقاعدتهم ما سمعتم أنه يستحب الأكثر من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرجح بمدرك من المدارك ويجوز الباقي. فإذا جئت وقلت فات الفقهاء هذه السنة، فات الفقهاء هذه السنة، أو غفل الفقهاء عن هذه السنة، فهذا غلط، لأنه ما غفلوا عنها وإنما رجحوا غيرها عليها ترجيح استحباب وليس ترجيح وجوب أو ترجيح صحة وعدم صحة، وبهذا يعلم الغلط الذي يقع أحيانا من بعض المتكلمين في هذا الباب عندما يغلط الفقهاء أو يلزمهم بما لم يلتزموه أو يحاكمهم إلى أصول لم يسيروا عليه. أيضا مسألة تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها، وهذا مضطرد في الفقه، يعني أن يقول الفقهاء هذا الحديث صحيح فيأخذوا به، أو يضعفوه فلا يأخذوا به، أو يضعفوه ويأخذوا به أحيانا، وهذا يقع كثيرا. يعني مسألة الصحة والضعف تختلف عن الاستدلال بهذا الحديث والاحتجاج به، وقد سبق التنبيه على هذا، فمجرد كون الحديث صحيحا لا يعني أننا نأخذ به بمجرده، ومجرد كونه ضعيفا لا يعني أننا نرد مضمونه بمجرده، وإنما هذا له فقه. فمجرد أن تجمع الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول فات الفقهاء بعض هذه الأحاديث، أو تركوا الأخذ ببعض هذه الأحاديث، وتغلطهم على بناء على ذلك، وترميهم بضعف اتباع السنة أو ضعف تحقيق الاتباع، هذا من الأمور الخطيرة جدا، ويقع فيها أيضا كثير من الناس في زماننا. فقد يكون الحديث الذي صححته ضعفه الفقهاء ولم يأخذوا به، وقد يكون الذي ضعفته صححوه وأخذوا به، وقد يكون صحيحا عندهم وصحيحا عندك ولكنهم رجحوا عليه غيره، كما عرفتم في مسألة تنوع العبادات. فباب الترجيح هنا وباب فقه الحديث يختلف عن مجرد أن تقول هذا حديث صحيح وسنة فاتت الفقهاء. ومن الخطأ الكبير أن يقال غفل أئمة الدين عن سنن الصلاة. أنت إذا نظرت إلى ما ذكره الفقهاء هنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تجد شيئا كثيرا جدا، ذكروا صفات كثيرة جدا قولية وفعلية، فذكروا في الصفة في التفصيل أشياء كثيرة، وذكروا في سنن الأفعال مع الهيئات مثل ما ذكر في المنتهى قال 45، قال سنن الأفعال مع الهيئات 45 سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنن الأفعال غير السنن القولية. فلم يغفل الفقهاء عن السنن، ولم يضيعوا صفة الصلاة، ولم تضيع الأمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام التي علمهم أو التي علمها إياهم، بل التي علمها إياها اللي علم الأمة إياها يعني الصفة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا هذا وضبطوه وعملوا به، ولكن كان بعضهم يرجح صفة من صفات الصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو التي تعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها لتلامذته وأصحابه فأخذوا عنه، كما أخذ أهل الكوفة صفة الصلاة عن ابن مسعود وتلامذته رضي الله عنه وهكذا. يعني هذا أصل أمر مشترك في الفقه عموما، مدارس الفقه، ومن رجع إلى ما يعرف في زماننا بتاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ المدارس الفقهية وقف على شيء مما أتكلم فيه الآن. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة، انتبه لهذا الأثر المهم، أخذ أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، أخذ الصلاة وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالسند. إذن الصلاة التي يصليها أهل مكة في هذا الزمان أخذوها بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. وهذا باعتبار ما أخذه وما تلقاه عن النبي ما تلقاه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلقاه عنه تلامذته إلى أن وصلت إلى هؤلاء في زمانهم. كذلك أيضا سئل أبو المثنى ابن الحارث النخعي الكوفي أليس قد رأيت عبد الله رضي الله عنه بن مسعود؟ قال بلى، وحججت مع عمر أمير المؤمنين 3 حجات وأنا رجل، وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين، كان يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام، فإذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله، خلاص لأنه تلميذه يقلده. هذا أيضا يبين لك أن التقليد عتيق في الأمة. شوف المدرسة الفقهية، هذه المدرسة أخذت عبد المسعود، إذا رأيت عبد علقمة لا يضرك ألا ترى عبد الله، خلاص لأنه أخذ عنه فكأنك ترى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تقليد. طيب لماذا يقول أشبه إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن ترى عبد الله أشبه الناس به سمتا وهديا، وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك أن ترى علقمة أشبه الناس به سمتا وهديا، وهكذا. فالمقصود هنا أنك إذا قلت مثلا الحنفية لا يستحبون هذه الصفة والمالكية لا يستحبون هذه الصفة، انظر إلى أصولهم في هذا الباب. لماذا لم يأخذ الإمام مالك بسنة القبض في الصلاة قبل أن تشنع وتقول فاتته السنة؟ كيف فاتته؟ ولما سئل عن هذا كيف لا تستحبها وأنت رويت حديثها، قال وضعته في الموطأ، قال وضعته حتى يراه الأحمق مثلك فيعلم أنني عن علم تركته. يعني أنت إذا جئت الإمام مالك تقول لماذا لا تستحب هذه الصفة وأنت رويت حديثها، خلاص إذن لا يتأتى أن تقول جهل الحديث. فأقول نعم وضعت هذا الحديث في الموطأ ولم أخذ به. طب لماذا وضعته في الموطأ ولم تأخذ به؟ قال ليعلم الأحمق مثلك أنني عن علم عدلت عن هذا الحديث. وهذا قاله الإمام مالك رحمه الله ليضع لنا هذا العنوان المهم، لتفهم لماذا يعرض الفقهاء عن الأخذ ببعض الأحاديث الصحيحة التي صححوها أو التي رووها. فلا يتأتى أن تقول مثلا غفل الإمام أحمد عن سنة في صفة الصلاة لمجرد أنه لم يأخذ بها. والحجة الدارجة على ألسنة كثير من الناس الآن أن يقول القائل إنه لعله جهل الحديث. مثل هذا الكلام لا يصدر في حق الإمام أحمد أو أمثال الإمام أحمد الذي حفظ 1000 حديث، 1000000 حديث يا جماعة، والذي نهى الإنسان أن يفتي إذا حفظ 100,000 و200,000 و300,000 حديث لا يقال في حقه جاهل هذا الحديث اللي هو يعرفه الصبيان في الكتاتيب. أنت لو جمعت الكتب الموجودة كلها المسندة الموجودة كلها في زماننا لا تبلغ عشر محفوظات الإمام أحمد، فكيف تأتي في السنن الظاهرة وتقول لم يبلغ الحديث؟ ما الذي بلغه إذن؟ وبعدين كلما خفيت عليك سن خفي يعني كلما خلفته في مسألة تقول لم يبلغ الحديث، فما الذي بلغه إذا كان كل المسائل لم يبلغ فيها الحديث التي تخالفه فيه؟ فهذه الحجة التي يضحك منها من لديه فهم لا ينبغي أن يرددها الإنسان هكذا كلما خالف الإمام. يا أخي خالفك لقاعدة عنده عرفتها أو لم تعرفها، خلفته فيها أو لم تخلفه فيها، لكن ليس هكذا كلما خلفته قلت لعله خفي عليه لعله جاهل. هو الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيره من كبار الأئمة، وإنما لابد أن تنظر لماذا تركوا هذه السنن. يعني أنا أذكر مثلا، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، أذكر أنني في بدايات طلب العلم كنت أستغرب جدا لعدم أخذي الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وحتى الشافعي في المنصوص عنه، لعدم أخذهم برفع اليدين عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، الحديث في البخاري. يعني كنت أستغرب جدا من هذه المسألة، والمذهب ينصون على ثلاثة مواضع يستحب فيها الرفع: تكبيرات الإحرام والركوع والرفع من الركوع. فالحديث هو حديث واحد أصلا في هذه المواضع الأربعة، لماذا تستحبون ثلاثة وتتركون الرابع؟ لا يمكن أن يقال لم يبلغهم الحديث، يعني هذا عبث أن يقال مثل هذا القول. فكان في نفسي من هذه المسألة شيء أريد أن أفهم. طبعا في الأول أنت تخطئ في بداية طلبك للعلم وعدم تأدبك، عندما لا تتأدب بأداب طالب العلم ولا تعرف قدر أئمة الإسلام كنا نخطئ، نقول هذا كذا ومرجوح وراجح ولا نحقق وجهة نظر العلماء، لا نحقق أقوالهم ولا نفهمها كما ينبغي. فأسهل شيء على لسانك أن تقول خطأ لعدم التأدب مع أهل العلم. ولهذا في أحد الدروس كنت أدرس الفقه، يعني الدرس هذا اللي مضى من عدة أيام، لما شرحت الفقه مررت على الفقه كله باختصار شديد في تنبيه الفقيه، كتاب تنبيه الفقيه. فأحد الحضور جاء يتكلم، كلما ذكرت مسألة ليس في الطهارة وفي الصلاة، فالناس يتكلمون في الطهارة والصلاة ما عندهم مشكلة، لماذا؟ مثل الإمام لما يصلي بك ويقرأ من جزء عام ويخطئ، تجد كل الناس يردون عليه، حتى ممكن واحد ماشي في الشارع برا يخش يرد عليه أو يزعق، يعني يصيح من الخارج يرد عليه، لأن كل الناس حافظة قصار الصور. لو قرأ بهم في الحواميم أو قرأ بهم في الأجزاء التي لا يعرفها الناس وأخطأ ما أخطأ قل أن يرد عليه أحد. ففي الطهارة والصلاة تجد كل طلبة العلم متنمرين إلا من رحم الله، كله منتظر أن هل توافقه أو تخالفه ويبدأ يخطئك والراجح والمرجوح. فإذا دخلت في الزكاة بدأ السكوت، مش هقول لك تركت العبادات، أو إذا دخلت في تفاصيل أحكام الصلاة بعد صفة الصلاة بشوية كده أيضا الاعتراض يخف عليك، يخف، لأن الناس هؤلاء عادة ما قرأوا الفقه كله ولا نصفه ولا ربعه، حتى ربع العبادات هذه لا يقرؤونها كلها، هو بس المسائل الشائعة الذائعة ويقعد يعني يرفك فيها كما يقولون، يتعبك ويطلع عينك فيها. فبعد أن تنهي هذا القدر خلاص يخف الاعتراض. فإذا دخلت في الصيام ممكن يعترضوا شوية عشان أيضا بعض المسائل الشائعة في الصيام لمخالفة المعاصرين فيها، وبعد كده الحج أيضا لكن يقل فيه الاعتراض شوية. ثم إذا دخلت في البيوع خلاص سكت الجميع، سكت سكوتا شديدا، ما لا تكاد تسمع من ينبس ببنت شفة، قل ما شئت بقى بعد كده في المعاملات وفي أحكام الأسرة وفي أحكام الجنايات لا يعترض عليك معترض. فهذا الاعتراض ليس من أجل العلم، ولكن من أجل أنه لا يعرف إلا هذه المسائل، ثم إنه لم يحققها على جدة أهل العلم، وإلا لو حقق على جدة أهل العلم لخف اعتراضه أو عدم اعتراضه أصلا. لأنك لا تظن أن كثرة الاعتراض تدل على العلم والتحقيق، بل إن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض كما يقولون. ولهذا كانوا يقولون إن من اتسع علمه قل إنكار، وكما قال أبو العباس بن القاص في نصرة القولين: وهكذا من قل علمه ضاق بكثرة الأقاويل ذرعه، إلا من تبحر في العلوم فلاحت له حكمة تغاير الوجوه. المقصود إن كان هذا الأخ، يعني نحن في الطهارة والصلاة لسه في المقدمة في بدايات الفقه، كلما ذكرت مسألة غريبة أشار إلي: هذا على مذهب الحنابلة يا شيخ، نبه الناس أن هذا على مذهب الحنابلة. ففي الأول قلت ماشي خلاص، هذا يا جماعة هذا على مذهب الحنابلة، ثم رأيت الأمر قد كثر فقلت له: لو أنني الآن أشرح لك الفقه على اختيارات الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز، خلينا نشرح العبادات مثلا، نمسك كتاب فقه العبادات للشيخ ابن عثيمين وندرسه للناس، هل كلما مررت بمسألة لازم أقعد أقول للناس خدوا بالكم أن هذا على قول الشيخ ابن عثيمين وخالفه وغيره؟ يعني ما الفائدة المترتبة على هذا؟ المشكلة يا جماعة هو أننا لا نعرف قدر الأئمة فقط، هي دي المشكلة. أنت بس عشان دي اختيارات الإمام أحمد وليست اختيارات مثلا شيخ من المشايخ الذين تعظمون المعاصرين، فأنت مستنكر أن يقول أحد خلاف ما تعرف. فكل مسألة أقولها يعني تقول لي إيه، حسبك أن تقول بس أنه قول الإمام أحمد أو اختيار الإمام أحمد، وما فيش داعي تطلق الكلام، لأني أترك للناس فرصة أو مساحة للأخذ بقول ثاني. ومن الذي قال أننا فرضنا على الناس أن يأخذوا بهذا القول؟ ثم هؤلاء اللي يسمعون الدرس أو يسمعون هذه الدروس يلزمهم أن يأخذوا بهذا ويتفقهوا به ويعملوا به. أنت حين تقول هذا قول الإمام أحمد، فهذا قول من ليس في الشرق ولا في الغرب مثله. فالجهل بقدر الأئمة هو الذي يوقع الناس في مثل هذه الأمور السيئة. كنت أقول نرجع إلى مسألة هذه اللي ذكرناها في صفة الصلاة، يعني ما الذي يجعل الأئمة يتركون هذه السنة؟ لا يمكن أن يقال الغفلة عن الحديث أو عدم معرفة الحديث في حق هؤلاء الأئمة، ولا سيما لما أتكلم على الإمام أحمد والإمام الشافعي اللي هم أصلا يأخذون بالسنية في ثلاثة مواضع. وعن الإمام أحمد رواية باستحباب الرفع في هذا الموضع الرابع اللي هو عند الرفع عند القيام من التشهد الأول، إلى أن وقفت على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وارجع إليه، يعني أن أطيل بذكره. ولماذا لم يأخذ الإمام أحمد بهذه الصفة باستحباب الرفع مع أنه جوزه، لكن لماذا لم يأخذ به في هذا الموضع؟ وبعد ذلك أيضا وقفت عليه أو على طرف منه في كلام ابن القيم لاحقا لما طبع جزء رفع اليدين في الصلاة لابن القيم، وتكلم أيضا على هذه المسألة. فالبصيرة بطرائق الفقهاء في الاستنباط وكيف يقولون أن هذه سنة أو مباح فقط وليس سنة أو خلاف الأولى أو كذا وكذا، هذا باب عظيم من أبواب الفقه المهجورة. ولهذا أنت إذا درست الناس صفة الصلاة على مذهب من المذاهب فهم يصلون صلاة مجزئة بلا شك، وأيضا يصلون صلاة فيها أخذ بقسط وافر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى أمور فيها خلاف بين العلماء، يستحبها قوم ولا يستحبها آخرون، ويكون كسائر النزاع في مسائل الفقه. لا يقال إن هذا لا يحسن الصلاة أو هذا ضيع السنن أو هذا أو لا تؤخذ السنن من كتب الفقهاء كما يقوله من يقوله من المعاصرين ويفرض الفصام بين الفقهاء وبين السنن، وكأنك إذا قرأت في كتب الفقه تفوتك السنن. ولم يفهم هؤلاء أنهم لم يتركوا السنن التي زعم هؤلاء أنها سنة جهلا بها. ثم أنت تتكلم على اجتهادات قرون متطاولة، ليس واحد فاته سنة ثم بقي مذهبه، لا، يعني واحد وقلده الناس، بل يعني مئات أو آلاف العلماء يتعاقبون على الشرح والتوضيح والتنقيح والاستدراك فتهمة سيئة جدا أن تقول أن الفقهاء ضيعوا سنن العبادات. وفين في أظهر في أظهر أركان الإسلام في الصلاة؟ ما الذي يبقى بعد ذلك إذا ضيعنا سنن الصلاة؟ إنما المسألة أن في خلاف، كيف في خلاف في طريقة استنباط الأحكام، في خلاف كيف يكون هذا الشيء، يعني متى يكون هذا سنة أو لا يكون سنة. هذا أمر لابد أن تفهمه قبل أن تقرأ في أبواب صفة الصلاة. نحن لن نشرح صفة الصلاة فقها مقارنة، ولكن أنا أقول هذا الآن لأن سيمر عليك مواضع ستجد أنهم يستحبون أشياء كنت تقول إنها ليست مستحبة، ويتركون أشياء كنت تقول إنها مستحبة. فلا ينبغي أن يكون في نفسك شيء. أنا لا أنكر عليك أن تظل على صفة الصلاة التي كنت تصلي عليها قبل أن تسمع هذا الشرح، لا إشكال في هذا، ما دمت قد قلدت عالما تبرأ الذمة بتقليده. ولكن الذي أخطئك فيه أن تخطئ العلماء بدون أن تفهم طريقتهم، وأن تحاكمهم إلى أصول لم يلتزموها، وأن تنسبهم إلى تضيع السنن وعدم ضبطها وعدم العناية بها. من الأشياء السيئة جدا أن يقال إن فلانا من الناس، يكون عالم أو له قدم صدق في المسلمين، فلان لا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي. سمعنا هذا كثيرا. لماذا فلان لا يحسن يصلي؟ لأنه لا يصلي على صفة الصلاة التي ذكرها عالم معين. فكل من لا يصلي على هذه الصفة هو لا يحسن يصلي. طيب مطلقا ولا عند هذا؟ إذا كان عند هذا فالمسألة نسبية. إذا كان لا يحسن يصلي عند هذا الشيخ لكنه يحسن يصلي عند الحنابلة، فما وجه أن تلزم الناس باختيارك؟ يعني ليس الإشكال أن تقول هذه صفة الصلاة التي أستحبها بناء على استنباطي من الأدلة، إذا كنت أهلا للاستنباط، وحط تحت دي 1000 خط إذا كنت أهلا للاستنباط، ولا نناقش فيها. ليس الإشكال أن تقول هذه صفة الصلاة التي أستحبها بناء على هذا، ولكن الإشكال أن تقول هذه صفة الصلاة اللي هي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما خرج عن هذا فإنه خلاف السنة بإطلاق، مش عندي بقى ولا عند طائفة، لا كده بإطلاق، بحيث أن تكون هذه هي الدستور الذي من خالفه فإنه جاهل بالسنة وضيع السنة وكذا. هذا لا يقال في مسائل الفقه. مسائل الفقه لا ينظر فيها بهذا النظر أصلا. إلغاء الخلاف أو التزهيد في كتب الفقه أو عدم تسويغ ما سوغه أهل العلم، هذا هو الإشكال في الحقيقة، وتحققاته كثيرة جدا في كلام المعاصرين. يعني ليس الإشكال أن ترجح صورة من الصور، ولكن الإشكال أن تزعم أن هذا الترجيح يلغي اجتهادات الآخرين، أو يجعلها غير سائغة، أو يجعلها خلاف السنن، وليس كذلك ينظر أهل العلم. طيب بعد هذه المقدمة التي يفهم بها لماذا نعترض على كلام كثير من المعاصرين في هذا الباب، يمكن أن يقال لو أخرج إنسان صفة الصلاة أفردها من كتب الحنابل ونزلت مطبوعة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشنع عليه في هذا؟ هل يقال كيف تحاكم الناس إلى هذا، وكيف تلزم الناس بهذه الصفة التي استحبها الحنابلة وخالفهم فيها آخرون؟ من أنكر على هذا الصنيع فإنه لابد أن ينكر أيضا على صنيع غيره ممن ألف ابتداء وقال هذه اجتهاداتي، وإذا سوغت هذا فسوغ هذا لزاما. لذلك لا يكون في نفسك شيء أن تتعبد لله عز وجل بما ستدرسه الآن من صفة الصلاة، ولا أن تنشر هذا في الناس وتعلم الناس هذه الصفة. يكفي جدا. ثم إذا هذا تقليد، ثم إذا وصل الإنسان إلى رتبة النظر والاجتهاد فليختر من أقوال العلماء ما يدله عليه نظره أو ما يرشد إليه نظره واجتهاده. طيب قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الصلاة. يذكرون في هذا الباب أمورا منها آداب المشي إلى الصلاة، والمراد بآداب المشي إلى الصلاة آداب التوجه إلى الصلاة والخروج للصلاة حتى لو كان الإنسان راكبا، يعني آداب الحضور إلى الصلاة ولو كان راكبا. فذكروا أنه بدأ المؤلف رحمه الله فقال: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. يسن الخروج إلى الصلاة، أول شيء يسن الخروج إليها متطهرا، متطهرا، فإن هذا أفضل، أن يتوضأ الإنسان في بيته. للحديث: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، يكون في صلاة وتكتب له هذه الخطوات أنه في صلاة. ويقول الذكر عند الخروج من البيت، ذكر الخروج: بسم الله، أمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم إذا خرج يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. يسن الخروج إليها يعني إلى الصلاة بسكينة ووقار، سكينة ووقار. يقول الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى لما عبر ابن النجار بهذا بسكينة ووقار، قال السكينة، قال بسكينة أي طمأنينة وتأن في الحركات واجتناب العبث. وفسر الوقار أنه الرزانة، قال ووقار أي رزانة كغض الطرف. شوف فسره بالإيه؟ غض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. فهذا التفسير فيه المغايرة بين السكينة والوقار، وهذا قول سار عليه الشيخ منصور في آخر مؤلفات اللي هو شرح المنتهى. في شرح الإقناع قال أو نقل عن القاضي عياض والقرطبي أن الوقار بمعنى السكينة، وأنه ذكر على سبيل التأكيد. وقال النووي رحمه الله: الظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار أو والوقارة، وأن الوقارة يعني في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. فهذا هو التفسير، لكنه لم يرجح يعني، بل قدم عند الذكر القول الأول اللي هو أنه بمعنى السكينة، لكن اختار في شرح المنتهى التفريق بينهما. والأصل في استحباب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا أيضا: ويستحب أن يقارب خطاه. قال: ويقارب خطاه، يسن الخروج إليه بسكينة وقار ويقارب خطاه، يعني لتكثر الحسنات، فإنه إذا قارب الخطى كثرت الخطى فكثرت الحسنات، لأن كل خطوة يكتب له بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فلهذا استحبوا مقاربة الخطوات. ويكره في هذا الخروج إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج، من حين يخرج من بيته قاصدا المسجد، والتشبيك في المسجد أشد كراهة، وفي الصلاة أشد وأشد، لكنه لا يصل إلى التحريم، لكنه مكروه كراهة شديدة. طيب، استحباب الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار ومقاربة الخطى، هذا هو الأصل. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: إن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام يعني، فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، يعني ما لم يحصل بهذا أن يكون على صورة فيها قبح في عجلته وإسراعه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية في شرح العمدة: إن خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. فوت الجمعة يكون بفوت برفع الإمام من التكبيرة، برفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، إذا رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنك قد فاتتك صلاة الجمعة. وإدراك الجماعة يكون بتكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. فشيخ الإسلام يقول: إذا خشي فوت الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع، لأن هذا لا ينجبر إذا فات. فهذا يستثنى من استحباب المشي بسكينة وقار ما لم يكن الأمر فيه عجلة تقبح. أيضا هذا ينطبق على من يذهب بسيارته إلى المسجد. إذا خرجت من بيتك قاصدا المسجد راكبا سيارتك فلا تسرع إسراعا يخرجك عن السكينة والوقار، يعني ما يقال في المشي يقال في الركوب. طيب، قال وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، يعني وقدم اليسرى إذا خرج. يسن أن يقول عند الذهاب إلى المسجد، ذكر أنه يسن أن يقول الذكر الوارد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفيه كلام لأهل العلم في تفسير قوله بحق السائلين عليك، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آداب المشي إلى الصلاة، مع أنه يقول أو لا يقول بالتوسل بالصالحين خلافا لمعتمد مذهب الحنابل. والمسألة فقهية، فمنهم من فسر حق السائلين عليك الحق الذي جعله الله عز وجل أوجبه على نفسه، يعني أنه ليس توسلا بالسائلين ولكن الحق الذي أوجبه الله على نفسه. وعلى كل حال لا إشكال في هذا أصلا، مسألة التوسل مسألة فقهية وليس فيها إنكار، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرر هذا أنه ليس فيها إنكار، وإن كان بعض المعاصرين قال إن محمد بن عبد الوهاب ليس سلفيا في الفقه. هذا قول الشيخ الألباني، يقول ليس سلفيا في الفقه. طيب ليه ليس سلفيا في الفقه؟ قال ليس له عناية بالفقه السلفي. ليه طيب؟ قال لأنه متمذهب حنبلي، يعني كان هذه وصمة عار، إذا كان هذا الشخص متمذهب حنبلي فليس سلفيا في الفقه. وإذا أردت أن تطعن في السلفية فلن تجد أكبر من هذا الطعن، إذا أراد شخص أن يطعن في السلفية فلن يجد أكبر من أن يقال إن من تمذهب بالمذاهب الأربعة ليس سلفيا، خلاص كده أنت هدمت السلفية من حيث أردت أن تدافع عنها أو من حيث أردت أن توضح أنها تحقق السنة. يعني لو قال لك قائل ما الذي يدل على أن السلفية المعاصرة لديها أخطاء كثيرة؟ تقول لأنها تخالف المذاهب الأربعة. إذا جعلتها مباينة للمذاهب الأربعة فقد طعنت فيها. فأن يقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا لست في صدد الكلام على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإنما أذكر هذا استطرادا الآن، يعني لأن بعض الناس يستغرب هذا الدعاء ولأنه الكلام الآن، يعني الشيخ، طيب الشيخ الألباني لما يقول هذا يقول ليس سلفيا في الفقه لأنه متمذهب حنبلي، إذن لا تستغرب ما تراه الآن من عدم رغبة الناس في الدراسة الفقهية المذهبية، لأنه تقرر في نفوسهم أن هذا خلاف الفقه السلفي، خلاف طريقة السلف في الفقه. فيقول الشيخ بعد ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه كغيره، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كغيره ليس لديه معرفة بالحديث الصحيح، برضو تحاكم الناس إلى طريقتك أنت في التصحيح والتضعيف وإلى فهمك أنت للحديث. طيب لماذا؟ قال له رسالة ابتدأها بحديث مشهور الضعف، صغار الطلبة يعرفون ضعفه، ووصل الحال أن هذا الحديث يخالف ما يدعو له من حرمة. ليه؟ مسألة بحق السائلين عليك، سبحان الله، يعني إذا ما يذكره الفقهاء في هذا الباب يدل أنهم جهال ولم يحققوا مسألة الحديث الصحيح والضعيف، وجهال أيضا لا يعرفون مسائل التوسل، وضيعوا أيضا ما يتعلق بأمور العقيدة، وجهال لأنهم ليسوا سلفيين في الفقه. أشياء خطيرة جدا جدا لو التزمها الإنسان لوازمها سيئة للغاية. فالمقصود يستحب أن يقول هذا الدعاء وأن يقول اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري يعني الجلد نورا وفي نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطيني نورا وزدني نورا. هكذا ذكروا في الإقناع، واختصر هذا في المنتهى، فإنه في الإقناع يفصل أكثر في الأذكار والأدعية المستحبة. طيب إذا دخل المسجد يستحب أن يقول بسم الله والسلام على رسول الله، هكذا ذكر في المنتهى. وهذا فيه ما يدل على أنه لا يكره إفراد السلام عن الصلاة، وهذا هو المذهب، كما لا يكره إفرادها عنه الصلاة عن السلام يعني. وهذا خلافا للمشهور عند الشافعي، قد نبه على هذا عدد من أصحابنا ومن المرداوي رحمه الله في التحبير. فيقول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول إذا خرج هذا الذكر، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدلا من أبواب رحمتك، بدلا من أبواب رحمتك. طيب، بعد ذلك هذا شرح لقوله رحمه الله، ويقول ما ورد، قال ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا. هذا المستحب، ألا يخوض الإنسان في المسجد في حديث الدنيا، لأن المساجد لم تبنى لهذا. فيجلس الإنسان في المسجد بهيئة فيها خشوع، ويستحضر أنه في مكان تحفه فيه الملائكة ومكان لذكر الله عز وجل، فلا يخوض في حديث الدنيا، ويجلس مستقبل القبلة. هذا أيضا مستحب، أن يجلس الإنسان مستقبل القبلة. وهذا اختصار من المؤلف رحمه الله، وفصلوا في هذا في الاعتكاف، في آداب الجلوس في المساجد وفي أحكام المساجد. يعني أحكام المساجد ليست في كتاب الصلاة بالتفصيل والاستفاضة، ليست بعضها في كتاب الصلاة، لكن التفصيل لها والتبويب لها والعناية بضبط أحكامها يكون في الاعتكاف. أفرد له الحجاوي في الإقناع فصلا مطولا، وتكلم عليه كلاما جميلا، ونقل فيه كثيرا عن الأداب الشرعية لابن مفلح رحمهم الله جميعا، فيرجع إليه لنفاسته. طيب، قال ويسن القيام عند قد، يعني يسن، يقول هنا ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها، يعني من قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. قال وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. استحباب القيام عند قد من قوله قد قامت الصلاة نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، كما في مسائل ابنه صالح، وفي مسائل أبي داود، وفي مسائل الكوسج، وكان الإمام رحمه الله يفعله كما نقله حرب ورآه يفعله، وهو اختيار إسحاق، وقال به جماعة من السلف كما ذكره الترمذي في جامعه. وفي هذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله، حديث ابن أبي أوفى، أنه قال كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والحديث ضعفه ابن معين، وأعله الإمام أحمد بالانقطاع، أعله الإمام أحمد بالانقطاع، مع ذلك نص على استحباب هذه الصفة. وهذا يبين لك يعني فقها مهما جدا، لا تقول هذا الحديث ضعيف فلا يستحب كذا، مثل هذا غلط، هذا بمجرده لا يكفي أن تقول حديث ضعيف فتنفي الاستحباب. ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، أعله بالانقطاع كما نص على ذلك، أو كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري، لكنه أخذ به ونص في عدد من المسائل كما ذكرت لكم على استحبابه. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة، وهو وإن كان فيه لين، هذا الحديث وإن كان فيه لين ضعف يعني، فليس في الباب حديث يخالفه، وقد اعتضد بعمل الصحابة. إذن هذا الحديث وإن كان فيه لين، ده شيخ الإسلام يقول هذا، وإن كان فيه لين لكنه ليس في الباب ما يخالفه، ليس شديد الضعف، واعتضد بعمل الصحابة، كما قال ابن المنذر وغيره، كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة نهض وقام. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، ولا يعرف عن صحابي خلاف هذا، يعني جاء عن عدد من الصحابة لا يعرف عنهم مخالف في هذا. وهذا يتعين اتباعه لا سيما إذا كان الكلام في الاستحباب ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. كلام في غاية النفاسة وغاية التحقيق، ويبين لك طرائق العلماء رحمهم الله في الاستنباط وفي الاستحباب. فلا تعجل أن تقول هذا الحديث ضعيف يبقى الحكم ضعيف. ولهذا لو تتبعت مسائل الإمام أحمد ستجد في ذلك عجبا، مثلا في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه. قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن إدخال الإصبعين في الأذنين قال: ليس هذا في الحديث. قال ابن رجب: هذا يدل على أن حديث أبي جحيفة غير محفوظ، إذن ضعيف. ثم قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد رحمه الله: المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إيه والله. مع أنه قال ليس محفوظا، الإمام أحمد ينص على أنه غير محفوظ في الحديث، بعدين يسأل عن استحباب هذا فيقول: إيه والله، يحلف على استحبابه، مسألة التي حلف عليه الإمام أحمد. وسأل إسحاق ابن راهوية أيضا عن هذا فقال: نعم، وفي إقامته أيضا كذلك قال الأوزاعي. فهذا الباب يا إخوة باب مهم جدا في النظر وفي فقه السلف، معرفة طرائق السلف وأئمة الحديث. هؤلاء أئمة الحديث، أحمد وإسحاق وابن المبارك في هذه المسألة، مسألة القيام عند قدم الإقامة، أئمة السنة وأئمة الحديث. إذن حديث ابن أبي أوفى وإن كان ضعيفا لكن أخذ به الإمام أحمد رحمه الله ونقل عن عدد من الصحابة، وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن فقه هذه المسألة كيف يقال بالاستحباب مع ضعف الحديث. الشيخ منصور رحمه الله هنا يقول: وهذا إن رأى المأموم الإمام. وهذا من الشيخ منصور تنبيه لطيف على مخالفة الحجاوي لمعتمد المذهب هنا، تنبيه لطيف. قال: وهذا يعني هذا الاستحباب القيام عند قدم إقامتها عندما يرى المأموم الإمام، وإلا قام عند رؤيته. لماذا؟ لأن هذا القول اللي ذكره الماتن ظاهره سواء رأى الإمام أو لم يره، كلام في إطلاق، يعني كأنه قال مطلقا القيام عند قدم إقامتها بإطلاق سواء رأى الإمام، المأموم يعني رأى الإمام أو لم يره، وسواء كان في المسجد أو قريبا منه أو لا. وهذا ظاهر المتن، وهو ظاهر كلام جماعة من أصحابنا كما في الوجيز وغيره، وهو رواية عن الإمام أحمد. احنا عرفنا من قبل أنه لكي تقول إن الماتن خالف المذهب لابد أن يكون إطلاقه أو تقييده وافق قولا في المذهب، رواية أو وجها. وأما إذا لم يكن في المذهب إلا قول واحد وهو أطلق وكان المذهب على التقييد أو قيد والمذهب على الإطلاق أو نحو ذلك، فلا يعد هذا من مخالفات المذهب، لأنه لن يخالف لك المذهب رأسا، وإنما سيأخذ بقول آخر، خصوصا عندما تراجع الإقناع اللي هو أصل المتن، وعندما تراجع كلام المرداوي في الإنصاف يتضح لك هذا كثيرا. فهذا رواية عن الإمام أحمد اللي هو إطلاق الماتن هنا. لكن الصحيح من المذهب أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام إذا كان غائبا، وهذا الذي ذكره البهوتي هنا. وهذه مسألة خلافية أيضا بين الإقناع والمنتهى، فعند صاحب الإقناع اللي هو الماتن هنا الحجاوي أنه يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة ولو لم يرى الإمام إذا كان الإمام في المسجد أو كان قريبا من المسجد، وإلا فحتى يراه، فإنه قال: يسن أن يقوم إمام فمأموم غير مقيم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم، وإن كان في غيره ولم يعلم قربه لم يقم حتى يراه. فمفهوم أنه إذا علم قربه فإنه يقوم، فإذا كان الإمام في المسجد أو قريبا من المسجد قام، وإلا فحتى يراه، يعني لا يقوم حتى يراه. وأما في المنتهى فمشى على أنه لا يقوم حتى يرى الإمام، فإنه قال في المنتهى: وقيام إمام فغير مقيم إليها إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، يعني يسن قيام الإمام إلى الصلاة، فقيام المأموم غير المقيم إلى الصلاة إذا قال المقيم لها قد قامت الصلاة إن رأى الإمام، وإلا يعني إن رأى المأموم الإمام، وإلا يعني بأن لم يرى المأموم الإمام عند قول المقيم قد قامت الصلاة فعند رؤيته. عبارة المنتهى: وقيام إمام فغير مقيم، يعني فمأموم غير مقيم إليها يعني إلى الصلاة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، إن رأى الإمامة، يعني إن رأى المأموم الإمامة فإنه يقوم، مثل ما قيد هنا البهوتي، وإلا فعند رؤيته، يعني وإلا يعني بأن لم يرى المأموم الإمامة عند قوله قد قامت الصلاة، عند قول المقيم قد قامت الصلاة، فإنه يقوم عند رؤية الإمام. فما في الزاد رواية ثالثة. إذن عندنا ثلاثة أقوال هنا، الإقناع قول والمنتهى قول، والزاد خالفهما. وفي المسألة خلافية بين الإقناع والمنتهى، وأيضا الزاد خالف فيها معتمد المذهب. فالشيخ منصور رحمه الله نبه هذا التنبيه اللطيف ليرده إلى المنتهى، والشيخ منصور عناته بالمنتهى كبيرة جدا، وكأنه يحفظه، يذكر كثير من زيادات البهوتي هنا في الروض، وتنبيهات البهوتي تكون نص المنتهى. ولا شك أن المنتهى هو أهم متن في المذهب عند المتأخرين. فنبه بهذا، قال وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته، نفس كلام المنتهى. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، هذا المستحب، ألا يحرم حتى تفرغ الإقامة. قال وتسوية الصف، يعني وتسن تسوية الصف، قال وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، هذه التسوية مستحبة، بالمناكب جمع منكب والأكعب، هذا هو المستحب، وليس بأطراف الأصابع كما يفعل بعض الناس. ونبه المرداو في الإنصاف وكذلك في الإقناع على أنه التسوية تكون بالمناكب والأكعب دون أطراف الأصابع، وأرجل الناس تختلف طولا وقصرا، فالاعتماد في التسوية يكون على المناكب والأكعب. فيلتفت عن يمينه، يعني فيلتفت الإمام عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، عن يساره كذلك، هكذا ذكر المؤلف هنا رحمه الله أنه يقول استووا رحمكم الله. في الإقناع قال فيلتفت عن يمينه قائلا اعتدلوا وسووا صفوفكم، وفي المغني وغيره وكذلك في شرح المنتهى قال يقول استووا رحمكم الله، يعني ابن النجار في شرح المنتهى وليس في المتن، في المتن لم يذكر هذا، لكن في الشرح قال استووا، يقول استووا رحمكم الله. في الإقناع متنا قال يقول اعتدلوا وسووا صفوفكم، والمسألة قريبة، يعني يقول هذا أو يقول هذا، المقصود أن يسوي الصف. وذكر غير يعني بعض أصحابنا غير هذا، أن يقول اعتدلوا رحمكم الله مثلا، واحتج أصحابنا في استحباب هذا بأن محمد بن مسلم قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود، فقلت لا والله، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال اعتدلوا وسووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا وسووا صفوفكم. قال الإمام أحمد رحمه الله هنا ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام، فيسوي الصفوف لأن تسوية الصف من تمام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن يساره كذلك ويكمل الأول فالأول، يعني يسن تكميل الصف الأول فالأول حتى ينتهي إلى الآخر، فلو ترك الأول فالأول فهذا مكروه، وليس فقط خلاف السنة بل مكروه، وليس كل ما خالف السنة مكروها، لكن هنا صرحوا بالكراهة لحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. فيسن تكميل الصف الأول فالأول، يعني الأول فالذي يليه، وهكذا حتى تنتهي الصفوف. فظاهر هذا أنه حتى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت الصلاة في محراب زيادة عثمان كما قال الشيخ منصور في شرح الإقناع. إذن يسن تكميل الأول فالأول ويتراصون، يعني يسن أن يتراص المأمومين، التراص يعني الالتصاق، وهذا استحباب. ويسن أيضا أن تسد خلل، أن يسد خلل الصفوف. قال ويترصون وميمنة، وفي نسخة ويمنة، والصف الأول للرجال أفضل، يعني يترصون ويمنة، يعني يقفون عن يمين الإمام أفضل. قالوا إن الأفضل أن يقف المأمومون عن جهة يمين الإمام، يمنت كل صف للرجال أفضل، والصف الأول للرجال أفضل، وفي نسخة ويمينه، يعني ويمين الإمام بالنسبة للرجال أفضل، والصف الأول بالنسبة للرجال اللي هم المأمومين يعني أفضل مما بعده، وكلما قرب من الإمام فهو أفضل. إذن الصف الأول أفضل، ويمنة كل صف بالنسبة للرجال أفضل من جهة اليسار، فصلاة المأمومين جهة يمين الإمام أفضل من صلاتهم جهة يساره إذا كانوا رجالا، ولهذا قال للرجال أفضل. طيب الصف الأول ما هو؟ الصف الأول هو الذي يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب، فهو أول صف يلي الإمام، قطعه المنبر أو لا، هكذا شرح الشيخ منصور العبارة، يعني عبارة الإقناع الصف الأول هو ما يقطعه المنبر، فقال الشيخ منصور المراد أنه أول صف يلي الإمام، قطعه المنبر أو لا، فهذا مرادهم، وليس أن الصف الأول أول صف كامل كما يقوله بعض العلماء، وهذا هذه نكتة التفسير بهذا، أنه أول صف يلي الإمام، وسواء قطعه المنبر أو لم يقطعه، وليس أنه أول صف يلي المنبر. فهذا شرح قوله والصف الأول للرجال أفضل. وظاهر كلام أصحابنا حيث أطلقوا أن يمين الصف بالنسبة للرجال أفضل، أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار، ولو كان الذي على اليسار أقرب للإمام، لأنهم أطلقوا أن يمين الصف بالنسبة للرجال أفضل، فظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار لو كان قريبا من الإمام. وقواه ابن نصر الله في شرح الفروع قال وهو أقوى عندي، قال لخصوصية جهة اليمين بمطلق الفضل، كما أن من وقف وراء الإمام أفضل ولو كان في آخر الصف من هو على يمين الإمام منتصخا به. قال في الفروع وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة، يعني أنه لو مشى إلى الصف الأول تفوته ركعة، فقال هذا ظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول ولو فاتت ركعة، ويتوجه من نص الإمام يسرع إلى الأولى للمحافظة عليها لا إن خاف فوت الجماعة. وهذا الظاهر اللي قاله ابن مفلح في الفروع يفيد أنه اللي هو إن فاتته ركعة يحافظ على الصف الأول، يفيد أن الجماعة ليست واجبة لكل جزء من أجزاء الصلاة، وإنما هي واجبة لمطلق الصلاة، فيكفي وقوع جزء من أجزائها في الجماعة، لأنه لو فاتته الركعة الأولى يحافظ على الصف الأول، والصف الأول مندوب ولا يقدم الندب على الواجب. إذن قال ظاهر كلام أصحابنا أن يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة لا إن خاف فوت الجماعة، ولهذا قال والمراد من كلامهم إذا لم تفوته الجماعة مطلقا وإلا حافظ عليها فيسرع إليها أو فيسرع لها. وقال في النكت على المحرر المفلح، قال في النكت على المحرر لا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول، وقد يقال يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة، ولهذا قلنا لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله فإن أدرك أي طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم تكن عجلة تقبح كما سبق بيانه. قال رحمه الله وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وهذا قاله ابن هبيرة أن لمن في الصف الأول ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، يعني ما دامت الصفوف متصلة، ما هنا مصدرية ظرفية. وكلما قرب منه فهو أفضل، ما معنى كلما قرب منه؟ يعني كلما قرب من الإمام فهو أفضل، كلما كان أقرب للإمام أو كل ما كان أقرب للإمام فهو أفضل. وكذا قرب الأفضل، يعني كلما كان أقرب للإمام فهو أفضل مما لو كان أبعد، وكذلك أيضا الأفضل أن يقرب الأفضل من الإمام، لحديث ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، فيكون وراء الإمام أفضل الناس، وكذلك قرب الصف من الإمام أفضل، وقرب الصفوف بعضها من بعض أفضل، فهذه عدة مسائل، يعني كلما كنت أقرب للإمام فهو أفضل، والأفضل أن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى أو الأفضل من الناس، وقرب الصفوف بعضها من بعض أفضل، والأفضل أيضا تأخير المفضول كالصبي، وهذه من السنن، وسيأتي الكلام على ذلك عندما نتكلم على موقف الإمام والمأمومين، فإن الأفضل تأخير الصبيان، لأن أبي نحى قيس بن عباد وقام مكانه وقال: يا بني لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم صرح البهوتي رحمه الله بمفهوم قوله: والصف الأول للرجال أفضل، فقال: والصف الأخير للنساء أفضل. وهذا للحديث أن خير صفوف الرجال أولها وشرها، وحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. صفوف النساء عكس الرجال، خيرها آخرها وشرها أولها. والمراد إذا صلينا مع الرجال، وإلا فلو كنا يصلينا وحدهن فكالرجال، فانتبه لهذا. ويسن تأخير النساء في الصفوف كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على موقف الإمام والمأمومين. قال: والصف الأخير للنساء أفضل، ويقول الله أكبر. نقف هنا ونبتدئ بهذا إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.